أتمنتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا وإن تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمام والأبرص بإذني وإن تخرج الموتى بإذني وإن كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وإن أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا فاشهد بأننا مسلمون. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله الذين كفروا بربهم يعذبون. خلق لكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون والله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا بعدها وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك في كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا يرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه عبدا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسي رحمة اجمعنكم إلى يوم